الكسل الذي استعاذ الحبيب صلى الله عليه وسلم منه، والله إنه داء ولن تستطيع أن تتجاوز هذا الداء إلا بعون من الله. نقدم ذلك لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكان يوصي أصحابه ومنهم معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، لأنه إذا ما أعانك ربي فلن تستطيع أن تحقق لا مجدا في دنياك ولا في أخراك، وستعيش متحسرا منكسرا. ولذلك تجد أن كثير من المحبطين في الحياة يعني ظروفهم تساوي ذاك الذي حقق إنجازا. لماذا فلان يحقق وأنت لا تحقق؟ لماذا يصعد العقبة الكؤود وأنت لا تصعد؟ ليس لأن هذا أذكى من هذا، ولا أن إمكانات ذاك أكثر من ذاك، إنما هي الهمة صحيح والطموح والطموح وكسر مجاديف الكسل هذا والانطلاق بقوة. ولذلك أنا أقول يا أحبابي، معظم الآن اللي تجدهم الآن نجحوا في حياتهم في الدين أو الدنيا، صحيح، حققوا مجدا لأمتهم ولأنفسهم وأمهاتهم، يا أحبابي الله عافاهم من أكبر وأخطر جرعة. تدري الجرعة، جرعة الإنسولين لو زادت تضر، نعم، والجرعة التي والسعرات لو زادت تضر، لكن جرعة الكسل تقتل. تقتل جرعة كسل، يبدأ الإنسان يألف هذا الكسل فيكون من تركيبته. ولذلك تجد في حياته العملية العلمية الاجتماعية العبادية تجد دائما يلومونه الناس. بل أخطر ما يؤلم الإنسان أن يلوم نفسه ويصبح عالة، يلوم نفسه ويصبح عالة، يلوم نفسه على فرص لو أنه ترك الكسل وانقض لها، والله لأصبح ممن يشار إليهم بالبنان وصار إماما للهدى والخير. لكنه مر كم واحد الآن لو تقول له تذكر يوم الأراضي تباع في قال يا شيخ لا تذكرني، والله أنا المال معي لكني تركت الفرص حتى رحلت. تذكر يوم زملائك يأخذون الدكتوراه قال والله سجلنا في الماجستير ولكن يا شيخ سوفت بكرة بعد وبكرة بعد، وذهب الناس وصعدوا قمة علمية رائعة، والله إن عندي كتاب شرعت به ولا زالت لازلت في المقدمة، والله عندي نية أزور خالتي وعمتي ولكن لسنة ما زرت. تعود على سوفة. مشاريع التسويف مشاريع أصلها العجز والكسل. نعم. لذلك من عوفي فوالله إن الله أعطاه أجمل متع الحياة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. يعني بعض الناس مثل ما نقول مشغولون بلا مهمة، يعني اليدين مملوءة شغل لكن ما في، لو تقول مثل ما قلت لو صل رحمك والله تراني مشغول، ليش ما تكمل دراستك تراني مشغول، ليش ما كملت هذه الأهداف؟ فكأنه حتى بعقلية خلينا نقولها ما أدري كيف عقلية شايب، يعني هو 20 سنة 30 لكنه يتأوه ويتطوح وعاجز حتى عن رفع البطانية عن نفسه. شيخ الآن العين لو أن أغمضناها ما استخدمناها لربما أصيبت بالعمى، اليد لو أني لا أحمل بها شيئا صحيح لشلت. نعم. ونقلبهم ذات اليمين والشمال. ولذلك قدمي الآن معظم الأطباء ماذا يقول حرك امشي، قدمي إذا لم أحركها قد تتعطل. ولذلك تجد أن بعض الناس إذا سجد ليقوم كأنه ابن 90 وهو لم يتجاوز 30، متيبس العضلات، هو متيبس القلب والهمة في الأصل. وإلا فإن من الذي يمنعك من أن تحرك يدك؟ من الذي يمنعك أن تلقي عينك؟ لذلك معظم الذين أصيبوا بداء الكسل يعني العجيب، وهذه سنذكرها في المظاهر، تجد أنه يقول فاهمين عارفين ولكن طيب ولكن أنت كسلان وأنت كسلة، ما هذا صحيح. ولذلك نحن نقول يا أخي الحبيب الله جل وعلا خلقك فجعل الأرض عندما امتن علينا قال فامشوا في مناكبها. سبحان الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا امتنانا جميعا. وأيضا جل وعلا عندما في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يا أخي تحرك الله يرحم والديك، جالس ليه. ولذلك الآن بعضهم يشتكي أنه عاطل، ترى العاطل ليس الذي يبحث عن الرزق، لا هذا ليس عاطل، حتى لو لم يجد الرزق ليس عاطل لأنه يبذل وسيجد يوما بإذن الله عمل. لكن عاطل الملف محطوط فوق طبلون السيارة والشمس صحيح غيرت لونه صحيح، وهو يئن عند أمه وتلحفه أيضا ويقول طفوا المكيف، سبحان الله، لحفوني بالبطانية، الدنيا ما فيها فرص. يا حبيبنا واللي الآن ارتفعت أرصدتهم، وهؤلاء ما فرقهم عني وعنك؟ نعم. الهمة عافاهم الله من داء الكسل. نعم. وما في أحد في هذه الحياة يعني سيأتي يأخذ بيدك لينتشر. يقول أحدهم مرة يقول عندي مهام كثيرة، يقول أجلتها، يقول لكن في يوم من الأيام لما انضغط تقريبا قضيت 4 مهام في يوم واحد اللي هي تقريبا ممكن تقضى في شهر. يقول فأدركت ساعتها أن ما علي إلا أن أتوكل على الله وأتحرك، حتى الشمس لو وقفت في الأفق دائبة لملها الناس من عرب ومن عجم. يعني إنه ليس بينك وبين تحقيق أهدافك إلا أن تقوم باكرا. أنا راح أرجع لك باكرا. جميل باكر. خذ هذه قبل أن أتوقف. إذا أردت ألا تتعب فتعب حتى لا تتعب. عيد هذه حلوة. إذا أردت ألا تتعب فتعب حتى لا تتعب. ليه؟ يعني إذا أردت أن لا تتعب تستقر حياتك بأنس وسعادة وسرور وأنت ترى الإنجازات، فتعب في بداية حياتك حتى لا تتعب في آخر العمر وتبقى على جسر المنتظرين وعلى ساحل الجفاف مو بساحل الجميل، الله، على رصيف الحياة الذي لا يمره أحد. ومن ألف الراحة فاتته الراحة. نعم. ومن ألف كذلك الوسادة فاته السادة. أن أحيانا قد الآن نشخص الكسل في مادة. نعم. هناك فيه كسل عام ينتاب الطالب لا يريد المدرسة لأنه لا يدري لماذا يتعلم. يعني غياب الهدف، الهدف غائب. ليست الهدف الآن التربوي من مادة فيزياء كيمياء رياضيات، إنما هو ما يدري ليه يتوظف، ولذلك هو يذهب إلى المدرسة بلا نفس ويتجرع التعليم ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. وتقول له أمه قم يا ولدي عشاء، يا ليه ما ثم يأتي محبط ويقول أصلا ما في وظائف. يا ولدي ما نتعلم لأجل الوظائف. أنا أتعلم لأن العلم قيمة شريفة آخر محطات الوصول إلى الجنة. يا بني أن تكون متعلما، علمك هذا يجعلك في مجتمعك وجيه، حتى لو لم يكن لك من العلم هذا كسب بيدك، قد تكون حطاب وتكون أيضا فقيه كما كان إماما. إذا كان نبي من أنبياء الله كان حدادا داود عليه السلام، ومع ذلك كان نبي. نعم. وكان زكريا نجارا ونوح وعليهم الصلاة والسلام، فكان هذا ليس له علاقة كسب اليد بالعلم الشريف الذي يحملونه. أبناءنا يعني أكبر سبب يجعل الكسل يتوارى علو الهدف. أرفع الهدف واجعله سام يتلاشى عنك الكسل. اللي الطالب اللي يروح لأنه لا يكتفي فقط بعلم الثانوية العامة، يريد دورة نفسية وإدارية وتربوية، ويريد لغة أخرى غير اللغة التي تتعلمها، ويدرس بعض مناهجه في الثانوي، يدرس مناهج اللي في الجامعة، وهو في الجامعة يأخذ كورسات تحضيرية للدكتوراه للماجستير. وبعضهم تجدوا بعض الطلاب أعرفهم تخرج من الجامعة ولديه فكرة الأطروحة للماجستير لديه، وقرأ فيها كثيرا، رؤية واضحة، ورؤية واضحة وينتج. هذا ما يحتاج نقول قم يا محمد أو أحمد، خلنا نسميه كما سمت الدكتورة نورة أنا أحمد. نعم. ما تقول للأم قم يا أحمد إلى إلى إلى جامعتك، لأن أحمد يدري ما يفعل. أحمد ما يحتاج، أحمد هو اللي قومنا في البيت أصلا. صح. لديه همة. وما ذكرته من أن أحيانا بعض أبنائنا يصاب بخمول الذهن وشيخوخة الذهن والعقل وشيخوخة الهمة، سببها بيت يغذي فيه الكسل. ايش يقول له الكسل؟ يعني يا لازم نجيب له العصير والهامبرجر وهو معاه البلاي ستيشن كذا، حتى لو تقول له ما بقى له بس نلقم الله يجزاه خير، لا تبلع مكانه بعد. نعم. حقيقه. ونغطيه حتى معتمد على امه في تغطيه نفسه. وهذه كانت في الحلقه التي سبقت، لعله كذلك مشاهد يرجع معنا، كان الحلقه التي سبقت كانت عن تحمل المسؤوليه ولها ارتباط بداء الكسل. نعم. الذي لا يتحمل المسؤوليه هو كسول. نعم. كسول. ولذلك لاحظ الذي يحمل المسؤولية يستسهل الصعب. يعني لو قيل احضر كذا، الحين لو تقول لابنك نريد لبن قال خلاص، طيب معاه خبز، لا وجيب الفواكه، يا وهي نفس الطريق لا يا إن كأنك ستحمل الأحمال مع سيارة، يا إن السائق الخادمة أورثت الكسل في أهل البيت. بعض الأمهات ما يزعلون علينا تستيقظ مع أذان الظهر حتى أفطروا، وين افطر والله يهدي قلبك، عيالك ما تدري راحه ولا ما طلعوا وذاكروا وحظ. لا نعم انا جميل ان نحثهم، لكن اذا راوا الام كثيره النوم وإذا أرادوها وجدوها نائمة، وإذا أرادتهم وجدتهم قد ناموا قبلها، فستجد أن اللي يحفز الابن على النشاط والمذاكرة ما في. لذلك نحن أنا أقول حقيقة، إذا نقول في التعليم لابد أن يكون هدف التعليم واضحا، لماذا نتعلم؟ جميل. سؤال عميق يجعل الطفل يقوم. لاحظ الآن لماذا أبناؤنا، جرب أبناؤنا المدرسة ما يستيقظون باليوم الجمعة سنذهب للبر إذا هم يحبون البر أو سنذهب للملاهي، يوقظونك بابا بابا بابا نايم، طيب أنا أمس بنفس التوقيت هذا أوقظك ما استيقظ، بس يحبه شيء، يحبه وشيء يريد أن يحققه ويستمتع به. إذن في التعليم يجب أن نوجد بيئة تشبه ما يحبونه على الأقل أو بيئة مقاربة. لكن في هذه النقطة حتى نختم مسألة الكسل في التعليم، وذكرت أنه أحيانا التحفيز يبدأ مثلا من البيت. طيب إحنا لما نقول مثال الوالدة أتت بخادمة أو كذلك البيت عنده سائق، يقول لك طبيعي جدا ألا أكون في الشمس ومالي في الظل، أنا طبيعي أن أكون أنا في الظل والمال هو اللي في الشمس يتحرك، فأنا عندي مال عندي خير فأجيب خادمة تساعدني، إيش نقول في هذا؟ نحن نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا لا أقول أن الأم تمكث في المطبخ، أنا أقول لها أن تبقى أما مربية، هذا الدور لا يمكن أن يستعاض عنه. نعم. الأم والأب لا يمكن أن يستعيض بدور الأب، يروح يجلس في الاستراحات ويسهر الليالي الطوال عشان عنده سائق يحضر لأبنائه. الأبوة والأمومة هي تزرع الهمة في قلوب الأبناء. صحيح. لاحظ الآن من مظاهر ما نتكلمنا عن الكسل العلمي، لماذا أبناؤنا في الثانويات يبحثون عن الملخصات في الأيام المقبلات؟ نعم. لما يأخذون الكتب، ولماذا الدكتور في الجامعة يقول للأبناء أنا منهجي هذه مفرداته، اجمع المعلومة من المكتبات. هذا أقبح دكتور موجود على الأرض، ليس عنده همة ليقرأ ويأخذ ما شاء الله العلم من هذه بطون الكتب، لا يريد الصندوتشات منتهية الصلاحية هذه. نعم. ولهذا تذهب الآن لبعض مراكز التصوير، منهج كذا منهج كذا منهج كذا، وتجد بعض المدارس، وأقولها بمرارة، بعض المدارس الأهلية بالذات تقدم منهج من 300 صفحة في 3 صفحات وعلى شكل سين جيم. وأيضا الأسئلة موضوعية، والموضوعية ضع اختيار من عمود وعمود ووصل وكلام، حتى بعض أبنائنا لا يكتب، هذا أورث الكسل. كسل بعض أبنائنا، تجد يدخل الجامعة يتخرج بعد 6 سنوات 7 سنوات حذف فصل الفصل القادم، ومعظم الحرمان لطلابنا طلاب الجامعات بالذات أو المقررات في الثانوية، معظم الحرمان غياب. والغياب دليل على ماذا؟ سهران في الليل، ما عنده همة ليقوم، ولا عنده اهتمام ليقوم، ولا يعرف الهدف الذي لأجله يقوم، ولذلك ما قام. نعم. وضاعت فصول دراسية وضاعت أعمار بعض أبنائنا وبعض بناتنا في الجامعة الآن 6 7 سنوات، وإنذارات وإنذارات. لو أن ذلك ضعف عقلي أو الصعوبة في الفهم لقلنا ما قلنا، نقول معذورين، لكن والله إنهم من أذكى طلابنا. صح. وبناتنا، لكن مشكلتهم الكسل. الكسل هذا الداء الذي نحتاج في صباح كل يوم أن نستعيذ بالله منه. نعم. ولولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال، يعني المجد ومراتب العلا ليست بالأمر الهين، محتاج مكابدة، محتاج أن الإنسان يتخلص من كثير مما يحبه ليرتاح بعدين. أما أن الإنسان يعيش مع ما يحبه الآن فسيتعب بعدين، فإحنا نقول للإنسان نعم طبيعي جدا أن تحب هذا الميل للعب، تحب الميل للرحو، والنفس أصلا جبلت على حب الراحة حب الدعاء، لكن الإنسان يعطرها أطران حتى يكون من أصحاب العلو. يعني الإمام أحمد والذهبي والبخاري وابن حجر وأئمة الإسلام في شتى مجالاتهم، وحتى من نماذج الغربية، يملكون عينين مثل عينيك ورجلين مثل رجليك واثنين يدين، يعني لا يختلفون عنك بكثرة في أعضاء، اختلف فقط أنهم يقدرون الوقت وعلت همتهم. نأخذ مجال آخر قبل هذا. نعم. نفتح المجال. الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رجل ضرير، هو إمام في زمنه، هو العالم سماحة الشيخ المسدد. كم كان ينام في اليوم، وكم من هموم كانت على عاتقه عليه رحمة الله. سماحة الشيخ محمد بن صالح عثيمي، نذكر لأبنائنا بس نماذج معاصرة. صحيح. معاصرة. أحيانا لا ينام 4 ساعات والبقية كلها عمل. لو أنه نام يوما من الأيام لم انتشر العلم ولا نفع الله به الناس. لذلك نحن نقول يا بعض الآباء الآن، الأب لهذا الكسول صنع يعني مجد البيت اللي انت ساكنه يا ولدي، انت البيت الان اللي ساكنه، الفيلا اللي انت ساكنها او الشقه اللي انت ساكنها، هذه عرق وسهر ونصب وخروج من بكور والدك حتى جمع الريال، نصب وتعب. أتريد أن تولد وملعقة الذهب في فمك؟ لذلك نقول لأبنائنا استعيذوا بالله من الكسل، الفرص كثيرة والقمة تسع الجميع، لكن من أين آتيك بشاحن ليشحن قلبك الكسول إذا أنت ما شعرت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ قبل المجال الثاني يا شيخ، من أكبر مظاهر أن تعرف أنك كسول، ما رأيك يا شيخ؟ أعطينا المظاهر. أن العظائم الأمور العظيمة تأخذها ببرود، مستقبلها الدراسي ببرود، الزواج يمدي عليه، ما خطير، ما هو خطير، الأمر واسع. وتجد أمور كثيرة هذه يمر عليه العظائم، الناس إذا أتاهم هذه العظائم استيقظوا لها وأفرغوا الجهد لها وسهروا الليل لها وصبحوا من البكر، وهو الرجل يسحب رجلين. اثنين، دائما أيضا أنه فقير الإنجازات. تقول له ماذا قدمت لأجل دينك أو دنياك؟ ولا شيء، الجيب فاضي، ها، والشهادة لا تؤهله لأن يتسنم منزلة، والسبب فقر الإنجازات، هو من مظاهر الكسل. نعم. أيضا كثرة التحسر والندم، واقف عند هذه فقط. كثرة الحسرات، الآن يا شيخ نجلس باستراحة، نجلس في ذا ويرى زملائه الشيخ ناصر ما شاء الله بات نجما وعلما، صدقون الشيخ ناصر هذا كان يلعب معي في الثالث ابتدائي وكنت أضربه، هو أكبر ما شاء الله. طيب الآن ماذا بقي؟ الآن هو الذي صعد النجم وأنت بقيت في الحفر. دائما يتحسر وينتقد الناجحين. الكسول دائما ما يحب الناجح، لأن الناجح القائم يظهر عوار جلوسه ويفضح حاله. هذه من المظاهر اللي نقول استعذوا بالله منها. ولولا يمناك ما فضلت يسارك. بعض الناس من الكلمات يقول لما تيجي تحدث عن الهدف والهمة، مثلا قد يقول يا أخي كن واقعيا. هذه الكلمة في هذه الأيام لما يقول لك واحد لما تحدثه عن الهدف كن واقعيا، معناها كن بلا هدف، كن بلا طموح، كن بلا رسالة. يعني ترى يقول كأنه صار مرادف. يا أخي يقول لك ترى أنا أريد أن أكون عاديا، ستبقى عاديا، لكن تريد أن تتميز، هناك ضريبة ينبغي ويجب أن تكلها. وأنا قرأت مرة لأحدهم يقول إن العاجز عن ترتيب فراشه واستيقاظه سيعجز عن ترتيب بقية يومه. ما رأيك؟ أنا أعتقد أن العجز عن الاستيقاظ أنه حيلة شيطانية وداء من الوهن والخمول، أقنعنا أنفسنا بها، والدليل على أنه ليس سبب صحيح أننا نستيقظ إذا أردنا أن نستيقظ. صح، لو عندك طيارة مستحيل. نعم. أنا أقبل عذر أي إنسان أن يقول مصاب بالكسل لأنني لا أستيقظ، لا أستيقظ للطيارة ولا لاختبار الفيزياء والرياضيات، أنا ثقيل، ولا للرحلة إذا كنا بنطلع رحلة ولا طالعين في استجمام. إذا كنت تنام عن هذه كلها المحبوبات وثقيل في كل أحوالك فلا حرج، حتى أن الصلاة يرفع التكليف عنك والقلم عنك حتى تستيقظ فتصلي. لكن المصيبة تجد أن بعضهم لو أراد أن يستيقظ لاستيقظ، يعني بعضنا في الدوام ما يستيقظ، لكن للرحلات يستيقظ. ولذا نقول لهذا استعذ بالله واعقد القلب على أن تستيقظ. ثم بعضهم يقول يا شيخ تزاحم، شبهت بالتزاحم. نعم صحيح، تزاحم الأعمال. نعم. يقول أنا متزاحم. تلاحظ بعض الناس الآن يداوم ما شاء الله 16 ساعة عشان أعطوه أوفر تايم أو خارج الدوام، وما عنده مانع يعطي أربعة. إذا أعطيته مال تحفز للعمل. صحيح، وأنا أقول يجب أن يعطى مال. نعم. لكن لما حفز ما شاء الله انطلقوا وعطانا 16 ساعة. لكن لو قيل له زد ساعة واحدة وأنت لا تأخذ عليها أجر، قال ما أقدر. لا لا أقدر. ثانيا ينبغي ترتيب الأولويات. إذا تزاحمت الأمور لديك حتى لا تكسل عنها جميعا رتبها. يا أخي الفريضة ليست كالنافلة. نعم. أنا أتمنى أن أستيقظ قبل الفجر ليصلي وترا. نعم. لكن إذا كان هذا الاستيقاظ بيؤثر على صلاة الفجر، لا، أنا أستيقظ الفجر ما أستيقظ له. نعم. وهكذا. صحيح. لا بد أن نرتب الأولويات. نرتب الأولويات ثم بعد ذلك. والله يا أحبابي كما قال علماء النفس يدربون، يقول الإنسان لديه حاوية كثيرة يلقي فيها صخورا كثيرة فيظهر ظاهرها أنها ممتلئة، لكن لو تأتي برمل صحيح. وتسكبه لدخل بين الصخور. صحيح. وتسكب رمل آخر ولا زال أين؟ ظاهره ممتلئ لكن فيه ثقوب. صحيح. في أعمارنا ثقوب كثيرة وشقوق كثيرة نستطيع أن نلوم سدها. طالب العلم الآن المتمكن الذي حفظ البخاري ومسلم وحفظ القرآن قبل ذلك وجمع أطوال أهل العلم، يا أحبابي تظنون أن خرجته الجامعة والمدرسة؟ لا والله، إنما هي برامج أضافها على برامجه التعليمية فصنعت مجدا له علميا. لكن بعضنا يا شيخ يقتنع بأمور في الدين يدعي العجز، في الدنيا لا، لاحظوا هو يبحث عن الوظيفة عرج، لكن إذا وجد الوظيفة غاب تأخير ومحاضر وحياتها. نعم. الله يهدي قلبه. نعم. أنا لا أريد أن أبدأ بالطالب، الطالب نهاية طرفية للعملية التعليمية. نعم. أنا أتحدث عن المعلم. نعم. ما الذي قدم للمعلم ليحمل هم التعليم فيرى أن خروجه من بيته إذان باستغفار الله والملائكة ومن في السماء والأرض له؟ التحفيز المعنوي والتحفيز المادي. ليس التعليم ينجح لأن السبورة أول بالطباشير والآن صارت ذكية، وليس لأن وليس لأن الفصل فيه هذا الدفشة أو يسمونها البروجيكتر هذا والتطبيقات، هذه مهمة وجميع الوسائل التعليمية مهمة والتقنية في التعليم مهمة، لكن الذي يقدم هذه الجرعات التعليمية معلم ما تعب فيه على ما تم يعني أو ما بذل الجهد معه حتى يأتي محبا لمهنته طاردا للملل عنها عاشقا لها، يدخل غرفة التدريس ويرى أنها صلاة، كأنها صلاة عبادة مستقلة. نعم. يستمتع بالعمل فيه. يا شيخ يعني أنا كنت في ميدان التعليم، بعض زملائنا المعلمين يخطئ في الإملاء، وبعضهم لا يستطيع أن يتكلم أمام الطلاب إذا كانوا جمعا غفيرا بالرهبة، وهذه ترى ليست مسؤوليته فحسب، الجامعة تسأل، وزارة التعليم الآن التي تشرف على التعليم العام وتشرف على التعليم الجامعي، نحتاج حقيقة أن نعود، يعني لا نطلب مخرجات ونحن ما بذلنا شيء. ليس القضية ميزانية مالية، دولتنا بذلت المليارات، بل من أكبر الوزارات على الإطلاق بذلا وزارة التعليم. نعم. طيب لماذا المخرج قلنا نقول فيه خير؟ ترى ما أنا لسنا متشائمين، فيه خير وفي نماذج رائعة ويوجد في التعليم قمم تربوية وقيادات تربوية رائعة، لكن إذا رأينا ننظر نظر العام فينبغي أن نسأل، هل نحن ما نقدمه للتعليم يزيد عليه ما نقدمه للتربية؟ هل نقدم وجبات تربوية تفوق الوجب؟ التعليم فرد من أفراد التربية وليس العكس. صحيح. يعني لا نركز على الطالب يحفظ 5 في 5 25 وهو ليس عنده الأدب مع معلمه بعد. ولا يمكن أن نزن المدرسة المنهج التعليمي أنه جميع الأهداف الموجودة تركز على الهدف العلمي والهدف الوجداني غائب. نعم. إذا غاب الهدف الوجداني معناه نخرج لنا جيل كالفناجيل. لذلك أقول ما قاله أخي يعني جزاه الله خير من معاناة ومحبة، نحن نحب هذه الوزارة ونحب كل عامل في هذه الوزارة ممن يعني أعمارهم تقضى وهم يصنعون مجد الأمة ويسقون تلك الشتلات الجميلة ويغرسون القيم، لكن نقول نعود إلى القائل إلى نقولها الهدف الوجداني الهدف التربوي ونقويه حتى يخرج لنا طالب يدري ويعلم لماذا يتعلم. نعم. الوقت يمشي سريعا، ترى بقينا 9 دقائق ناخذ مجال. الكسل في العلاقات الاجتماعية، الكسل في العلاقات الاجتماعية، وذلك أن بعضنا أيها الأحبة كسل في مثلا صلة رحمه. نعم. فتجد أنه يريد أن يزور لكن كل يوم حاط عذر من كل زحمة. أيضا في أبنائه تجد أنه يعني لو أرادوا أن يخرجوا لنزهة برية أو كسلان لا يريد أن يخرج، مع أنه ما يريد يغير شيء، لا يريد أن يغير، تجد كذا حتى كسل يا شيخ حتى في الكلمة الطيبة ما ينطقها في بيته، لربما رممت صدعا أو جرحا في البيت ما يريد. ثانيا عندنا كسل بدني، وذلك أن كثيرا منا ولعلي منهم مقرر من 4 سنوات أن يمشي كل يوم نصف ساعة وإلى الآن القرار ما نفذ. صحيح. كسل في أن يطلق قدم، كسل حتى أن يصل إلى المسجد. تحرك يا شيخ، خطوة ترفع حسنة وأخرى تحط عنك سيئة، ولكنه تجد أنه كسول يعني لا يتحرك. هذه أنا لقيت لها حل يا شيخ. ما هي؟ أحيانا كثير منا يعني إذا جاب السيارة يريد أن يوقف السيارة عند باب المسجد، يريد يوقفها عند البقالة عند الباب مثلا، إذا جينا هنا إلى المجلس الاستديوهات نريد أن ندخل بها، لقيت من الحلول أن توقفها على بعد مثال 500 متر، فيكون ذهابك 500 ورجوعك صارت كيلو. لو معلمتها مع المسجد فتجد نفسك في اليوم مشيت 4 كيلو 5 متفرقة بدون أدنى تعب. أما إحنا أحيانا ودك تدخل حتى بالسيارة للكاشير نفسه تحاسب وفي التموينات وأنت تلف بسيارة الآن في البيت كل شيء بالريموت يغلق هذا وهذا يغلق. حتى بعض الأطفال من الوهن اللي فيه انزل المطبخ أحضر كذا ما أستطيع، افتح الباب ما أستطيع، أخرج الأكماء والزبائن ما أستطيع، وهذا التململ في ترى أحبابي حتى بعض الأبناء ما يريد أن يلعب الكرة لكن ضع عنده شاشة وما أدري هذا اليد التي تلعب تجده منطلق ما شاء الله، هذا تعزيز للكسل. صحيح. تعزيز للكسل. عندنا أيضا من مجالات الكسل كسل حتى العقلي. صح. في شيخوخة وخمول حتى ما في تفكير. ما يريد أن يفكر. يا أخي يقول أنا فكرت تعبت. صح. فكر عني. فكر وش نسوي؟ ماذا نفعل؟ يا أخي فكر قليلا. صح. تأمل ماذا نصنع؟ لدي واجبات كيف ترتبها؟ ما هو هدفك؟ ماذا تريد أن تحقق؟ سجل المنجزات. ضع أحدهم في سيارته ورقة يكتب فيها كل يوم من 20 إلى 30 مطلب يوميا يريد أن ينفذها، حتى الذهاب إلى البقالة يسجله ويؤشر يقول وإذا انتهى يومي وجميع المؤشرات التي طلبتها قد أشرت للتحقيق، تم الإنجاز تم الإنجاز، أشعر بسعادة. صحيح. جميلة. وهذا جميل. نعم. يعني كتابة الأهداف وبعدين يعني الإنسان في عمر الهدف وفي أثناء تحقيقه يفرح ويستمتع بتحقيق أي هدف ولو كان بسيطا فإنه سيكون كبيرا مع كر الأيام وتعاقبها. ومنها أيضا الكسل العبادي وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، الكسل في الاستيقاظ لصلاة الفجر، الكسل لأداء سنة الراتبة، إذا سلم الإمام وقد صلى جماعة كسول أن يقوم ليصلي ركعتين. إيش الحل؟ هذا ما يسمى بالفتور في العبادة. إيش حل الفتور في العبادة؟ لا بد من وضع برنامج يحاسب الإنسان فيه نفسه بعد أن يستعيذ بالله من هذا الداء، لأن مرض الكسل داء، وعنوان الحلقة داء، مرض مثل السكري مرض، مثل الضغط مرض، الكسل مرض أخطر من هذا وذاك، بل إن السكر والضغط أسبابها أحيانا الكسل. يقول الطبيب تحرك ما يتحرك، لا تأكل ملح إلى غير ذلك. العبادة ينبغي أن يكون، ثم أعلم أنك إذا أردت أن تطرد الكسل العبادي منك فابدأ بجرعات قليلة، يعني قيام الليل بركعة واحدة الويت. ثم ثلاث، ثم صلاة النافلة صليها في البيت إذا كنت تعاجز في البيت، وغالبا الناس قد يعجزون في البيت، صليها مباشرة. يا أخي الحبيب قراءة القرآن، النفقات، تجد بعضنا فيه كسل. تدريب، بعض أهل العلم يقول جاهدت نفسي على صلاة الجماعة 20 عاما فتلذذت بها 20 الأخرى، يعني 40 سنة يصلي، 20 كانت مجاهدة، ثم بعد ذلك بلغ اللذة. ما العلاج؟ نعم، أبقى في جانب الفتور لأنه مهم. كثير يقول يعني أنا أتمنى أن أفعل الخير، أتمنى أن أصل الرحم، أتمنى أن أصلي، أتمنى. هل ترى أنه مما يسهل الرفقة الصالحة؟ نعم. الدعاء لأنها تشجع الرفقة الصالحة، لذلك إن جالست أهل الكسل فإن الكسل يعدي. صحيح. الثاني الدعاء، أن الله يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. الثالث الاستعاذة، وهو أيضا من الدعاء لكنه خاص، لأنك تقول أعوذ ألتجئ ألوذ بجنابك يا ربي أن تعيدني من هذا الداء، الاستعاذة اليومية. الرابع أيضا قراءة سير العظماء. جميل. يا أخي اقرأ سير العظماء لكي ترتقي همتك، لتعلم أنك ما حققت بعد شيء. وثم اقرأ أيضا في سير الناجحين. أنا قرأت بعض الكتب عظماء بلا مدارس. صحيح. وبعضهم يعني الناس ما درسوا لكن حققوا، بعضهم بالثانوية وبالابتدائية. نعم. حققوا ألف وكتب، يعني لا الذي لم يؤلف كتابا، لو قرأ أن فلانا من أقرانه ألف 100 كتاب يا أخي يرتفع معنوياته. ذاك الذي يصلي كل يوم على جنازة، ويتصدق كل يوم ب5 ريالات، ويزور كل يوم مريض، ويصل كل يوم رحم، ويتصل كل يوم على صديق، ويصلي كل يوم في الجامع، ويصلي كل يوم مجموع صلاة 40 ركعة، ويعتمر في كل شهر مرة، ويحج كل 5 مرة. يا أخي وإذا نظرت إلى سجلي أنا في الإنجاز، لأن إذا أنا أرتقي بهذا. صحيح. فلما افتأتي في الجانب المقارنات قبل البارح كنت أقرأ في ترجمة لابن حجر يترجم لمحمد بن محمد بن عماد بن الهائم المقدسي، يقول عنه، يقول هذا الرجل حفظ القرآن وهو صغير، وكان من آيات الله في سرعة الحفظ وجودة القريحة، اشتغل بالفقه والعربية والقراءات والحديث، ومهر في جميع العلوم في أسرع مدة. يقول رافقني في سماع الحديث كثيرا، وسمعت بقراءته المنهاج، وهو من أذكى من رأيت من البشر، مع لطف وتواضع وحسن خلق وصيانة. مات وعمره 18 سنة. الله، كل هذه الصفات في ابن الهائم المصري وهو لم يتجاوز 18 سنة. قال عوضه الله الجنة. هذا ابن حجر يتحدث عن ابن الهائم المصري. ثم لا تستكثر يا شيخ، لا تستكثر ما تعمل، فإذا فرغت فانصب. نعم. وإلى ربك فارغب. لا تستكثر لتعمله، ثم ضع برنامجا إذا ما استطعت أن تنجزه اليوم رحله إلى الغد وضعه على البرنامج الثاني. لا تقبل التسويف، ولا تقبل التأجيل، ولا تقبل أن تنفه ترفه عن نفسك بالكسل. نعم. لأن لذة الإنجاز، صحيح، والله لا يعقبها لذة. الله أكبر. لذة جميلة، ودائما الجوع يأتي بعده الوجبة جميلة. صح. والنوم بعد التعب يكون جميل. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم السعادة.